الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن الاستقبال البهيج في دار النعيم، وتكلمنا عن صفة دخول أهل الجنة إياها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول الله عز وجل عن الأبواب الجنة: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أن الجنة تكون مفتحة. كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول أن الأبواب تكلم، الإنسان يكلمها: افتحي فتفتح. لا يحتاج الإنسان ليد أو يستعمل جارحة أو غير ذلك، سبحان الله. هذا من تيسير الله على أهل الجنة، أنهم لا يمسهم فيها نصب، لأن هذا النصب انتهى بموتهم، خلاص ما عادش فيه نصب. أنتوا تعبتوا كتير في الدنيا، كم من تكبيرة إحرام سارعت، وكم من صدقة أنفقت، وكم من بر وصلة سعيت، كل هذه الأمور كفاك، فما عادش فيه نصب، ما عادش فيه تعب، خلاص انتهى التعب. حتى ولو إنك تزق باب الجنة، لا لا لا لا، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. تكلمنا إن أهل الجنة لما يدخلوها، قلنا الأمس أنهم يدخلونها على صفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وهم أبناء 33 على سن عيسى، 33 دول سن عيسى، ويدخلون على نسخة آدم، أي على صورة آدم. وآدم كان طوله 60 ذراعا، لو قلنا أن الذراع حوالي 64-65 سنتي، يعني بنتكلم تقريبا في 38 وكسر يعني متر، يعني بتتكلم في حوالي 19 أدوار في كل إنسان يدخل، لأن الجنة أنت تنشأ فيها إنشاء آخر. يعني إنشاء آخر، يقول الله عز وجل في شأن نساء الدنيا: إنا أنشأنهن إنشاء. دول عم يدخلوا الجنة تتغير الوضع، تتغير. يعني إيه؟ أهل الجنة لا ينامون، لا يتمخطون، لا يتغوطون، خلق جديد يؤهل لهذا النعيم، وقلب يحتمل أن يبقى عارف أن دي النار وبيتعذبوا فيها ومش متألم، لأن أهل الجنة كانوا أرق الناس أفئدة في الدنيا، فالله عز وجل يفطرهم ويخلقهم خلقة تتماشى مع النعيم اللي هو من ضمن النعيم. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا قاعدين بقى يهزروا ويضحكوا ويشوفوا، وفي حد يتحمل كده أن يشوف حد بيتعذب؟ يركب الله عز وجل في قلبك مشاعر مختلفة أنك تشوف عدله، تبقى مشغول بالعدل، تقول سبحانه ما ضيع علينا شيء سبحانه وتعالى. فيدخلون على صورة آدم، على نسخة آدم، وعلى حسن جمال يوسف، وعلى قلب أيوب في الرضا، وعلى ميلاد عيسى أي سن عيسى، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كل جمال يعجبك وتنبهر به ويدهشك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ينالك نصيب منه يوم القيامة. ضيافة الرحمن، أول ما الناس تدخل، وطبعا يدخلوا هم ومين معاهم؟ الأزواج، أنتم وأزواجكم تحبرون. يعني تحبرون؟ يقول النبي لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني يا أبا موسى بالأمس وأنا أستمع لصوتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. إيه يا عم الجمال ده؟ قال له إيه؟ لو أعلم أنك تسمعني ليه؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت الصوت فيه، ده أنا كنت حبرته لك يا رسول الله. يعني بقى يحبرون، تحبرون، تخش أنت وأزواجك تحبرون، أي تسمعون غناء أهل الجنة. شوف من الأول في زفة، أصلا ما كنتش متجوز والكلام ده كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم في الجنة إلا وله زوجتان. يعني أنت ما فيش حاجة اسمها قال النبي لا أمرض، لا قصدي لا أعزب، فيش عزب في الجنة خلاص. واحد يكون أعزب في الجنة كده، لا انتهى خلاص، انتهت العزوبية دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافة الرحمن بقى لما الناس تدخل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يتحفهم حين يدخلون الجنة؟ أحيانا كده تروح في واحد عزمك على الفطار، فتروح كده تلاقي أول حاجة كده جايب لك مثلا تمر بلبن، جايب لك مش عارف قطايف سمبوسة بتاع، فهي بداية الليل ويحط لك عطر ومش عارف كده، تلاقي بيديك كده اللقطة الأولى. ضيافة الرحمن ما هي؟ ما يتحفهم حين يدخلون الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. أوحش حاجة تمر عليك إنك تكون بتسمع عن الجنة في الدنيا وما تدخلهاش. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا، نسأل الله السلامة. شاب في ثالثة ثانوي، كان بيحفظ قرآن وكان من ثلاثة أيام كده يقول لي: أنا زميلي اللي معايا دوت ومش عارف يشاور لي عليه، يقول لي ده ألحد. نسأل الله السلامة. كان يسمع عن الجنة، نسأل الله أن يتوب عليه ويشرح صدره، ويسأل الله عز وجل ألا يميته إلا وهو على الإسلام. فهذا في مثل هؤلاء عافانا الله وإياكم، لأن في حرب ليل نهار على شباب المسلمين يريدون أن يصرفوهم عن دينهم قدر الإمكان. لأن الإنسان بلا دين لا هوية، مش هتاخد منه حاجة. إنسان بلا دين، يعني أنت النهاردة بتسمع كلام باباك ليه؟ يقول لك يا ابني ومش عارف ايه ومعلش والدتك، عشان في الاخر في ربنا وفي كذا وفي كذا. لكن المنظومه دي لما تتضرب، تحطش ايدك في ايد في جيب والدك وما تاخدش من وراه وبتاع. المنظومه دي لما تتضرب، ليه ما اخدش فلوس من وراه؟ اصل حرام، مفيش حاجه اسمها حرام وحلال. ويبدا بقى ايه، خلاص بقى لا قيمه الحياه بحياه حيوانيه كلها. يمشوا في الشارع بقى تلاقي والعياذ بالله بقى الشهوات والزنا والكلام ده كله. ليه يا ابني تعمل كده؟ ترضى في بنات الناس كده؟ هو يقول لك ليه ما عملش كده؟ ايه اللي فيها؟ منظومه ليه؟ منظومه الخوف، منظومه الجنه، منظومه ذكرى الدار، منظومه اليه ترجعون. كل دي لما بتضرب خلاص بقى الفساد بيشتبه على الارض. تيجي تقول لي العدل، عدل ايه؟ تيجي تقول لي الرحمه، رحمه ايه؟ تقول لك يا اخي ارحمه. يعني ايه ارحمه؟ مش فاهم يعني. انا اعمل اللي انا عاوزه، مفيش حاجه اسمها قيمه العدل. عدل ايه ديت؟ الان لعن اللي عاوزه اخده، تقولوا بس ده ظلم. ظلم ايه؟ مين اللي حط ان ده ظلم؟ رب العالمين هو يقول لك، هو مش مؤمن بالكلام ده. فشفتوا الفلسفه دي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه، اللي يلعب في الدين بيرجع والناس تكلمه واهل الخير يكلموه والوحي واهل الشريعه واهل الوحي يكلموه ويحاولوا معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة، أصر فاقتلوه. طب ليه يا رسول الله نقتله؟ ما هو ده الفيروس اللي هيضرب السيستم كله، هيضرب الجسم كله بعد كده. فعافانا الله وإياه. فمن الحاجات الصعبة جدا أنك تسمع عن الجنة وتسمع عن الحور العين، تسمع عن ضيافة الرحمن اللي هنتكلم عنها دي، ثم تحرم منها. نسأل الله العفو والعافية. انتبهوا لأولادكم. قال النبي: إذا مات ابن آدم صلى الله عليه وسلم قطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح. وقال الله عن نوح: إنه ليس من أهلك، إنه إيه؟ عمل غير صالح. طالما عمل غير صالح ما عادش من أهلك. شوفوا أولادكم، شوفوا بناتكم، دول صالحين؟ دول تدفع كام إن ولد صالح وإنت في أبرق يقول: اللهم ارحم والدي، اللهم اغفر لوالدي؟ دي تمنها قد إيه؟ تمنها أغلى بكتير من اللي شغلك عنه. وبعد عن الإيه؟ عن هذا الأمر. الشاب اللي بيكون قاعد دلوقتي، تطلع من المسجد تلاقيه ماسك سيجارة وبيفطر دلوقتي في نهار رمضان، الشاب ده أين أهله؟ أين كانوا؟ وعلى أي شيء ربه؟ نسأل الله السلامة. محدش يجي يقول لي الناس تعبت بس الأولاد فلتوا، ودي سيدنا نوح. لا يا جماعة، ربنا عز وجل لما ذكر لنا قصة نوح عشان يقول لك إيه؟ عشان يسلي اللي يتعب، يقول له عندك نوح. بس كم واحد كان زي سيدنا نوح؟ ربنا بيديك الاستثناءات دي عشان لو حصل لك حاجة تتسلى بيه. النهاردة لأ، في خطر شديد، أدركوا أهلكم قبل أن تأكلهم النار. هذا ليس من كيسي، هذا كلام رب العالمين. قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا. الحقوا عيالكم، الولعة كلت قلوبهم. تحترقون تحترقون، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا بتحترقوا، بتولعوا بالذنوب. الحقوا أولادكم، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. قم بما عليك، ولا عليك، بس قوم باللي عليك، عشان تيجي يوم القيامة تقول لا علي، بذلت وسعي يا رب. لكن احنا النهاردة بنبذل وسعينا في الدراسة، بنبذل وسعينا في الأكل والشرب، وكل حاجة بنتعب. ليه ما بنتعبش على دين أولادنا، على ما يأخذ بأيديهم إلى رب العالمين حتى ينالوا مثل هذا الخير؟ رزق الله عز وجل شباب المسلمين الهداية والموت على الإسلام وعلى ما يحب الرحمن. فيقولون يا رسول الله ما تحفتهم، يتحفهم بإيه حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد حوت. الله أكبر. قالوا فما غذاؤهم على إثرها. طيب عما يأكلوا إيه؟ كبدة الحوت. يا رسول الله إيه اللي بعدها؟ قال ينحل لهم ثور الجنة. ثور الجنة، نعم. بيأكل إيه ده؟ بيأكل علف برازيلي؟ قال صلى الله عليه وسلم يأكل من أطرافها. إذا كان هو بيأكل من ثمر ومن حشيش، ومن إن كان غذاؤه الرحمن صانعه، فما بالك قيمة هذا الطعام. فما شرابهم عليه يا رسول الله؟ هيشربوا إيه بعد ما يأكلوا ده؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. نسأل الله أن يرزقنا ويمن علينا وعليكم بالشرب من هذا. كانوا السلف لهم أدعية كده طيبة. عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام أنفق كثيرا، فلما وجدت عائشة إنفاقه قالت سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أدعية كده خفيفة، تحس إن هي رقيقة القلب. سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يعطينا من فضله ويرزقنا وإياكم من هذه العين. درجات الجنة، خلاص الناس بدأوا يخشوا وبتاع والكلام ده، كل واحد بقى كل واحد رايح مكانه. يا ترى الدرجات عاملة إيه؟ بصوا يا جماعة، دخول الجنة بالفضل. إنك تخش الجنة، ما منكم أحد سيدخله الجنة عمله. الصحابة كانوا قاعدين لما سمعوا كده قالوا إيه؟ ولا أنت يا رسول الله. شوف الأدب، ما قالوش طب احنا يا رسول الله تعبنا وهاجرنا وعملنا وعملنا كل ده مش يدخلنا. لا، كأنهم لا يرون لأنفسهم شيئا يستحق. لكن أنت تستحق، لك أعمال كثيرة. ولا أنت؟ قال ولا أنا صلى الله عليه وسلم. فدخول الجنة يكون بالرحمة والفضل، ولكن الارتقاء في الدرجات يكون بالعدل. يعني في الآخر كله يخش الجنة برحمة الله، لكن جوه الجنة انت فين الدرجة بتاعتك؟ ده موضوع تاني. طب ما كده الناس ممكن يشيلوا من بعض. قال لك لا، الجنة لو في واحد دخلها في قلبه زيغ لا يرتاح فيها. لو في واحد في قلبه غل دخل مكان، مهما كان المكان ده جميل لا يستمتع فيه. ولذلك قبل أن يدخلون الجنة قال الله عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ليه؟ عشان يبقى إخوانا على سرر متقابلين. يقول لك فلان ما بحبش أشوفه، مديله إيه ظهري، والله ما بكلمه. لا، في الجنة ينفعش، متقابلين. ينزع الله الغل من الصدور. لماذا؟ لأن الغل يمنع المتعة. ركزوا، الحقد والغل بيمنع المتعة. ولذلك من كان في الدنيا كثير الغل والحقد لا يتمتع بشيء. دايما كده محتقن وطول الليل يفكر وهو ليه بيقول لي كده، هو كان قاصد يقول كذا وكان مش عارف ايه، ويكلم ده طول اليوم ويكلم ده طول، او عين بقى قبل الفجر كده خلاص خلاص بقى عشان الفجر هيأذن واحنا خلينا صايمين، يصحى الظهر يروح مستلم واحد قول له شفته وعمله وبتاعه، وبعد ما يتكلم ساعة كده ولا كده يلا باش عايزين نفتح الموضوع عشان احنا صايمين، ما انت كنت ناوي تعمل ايه عشان تفتحه؟ طيب خلاص يا حاج صيامك راح، تقولك ساعة بتغتابه وعلى السحور واخده بدل ما تستغفر بالأسحار. أعرف واحد من الشباب دخل في مشكلة كده مع واحد، وكان كلام الثاني ده حاد جدا، وأنا أسمعه هو يتكلم معه في غاية الحدية. بعد ما خلص معاه لقيته هو متألم جدا، ويقول نسأل الله يا رب اغفر له يا رب، اللهم اغفر له وارحمه واهديه. فأنا أقول سبحان إيه الصفاء العالي ده، لأنك تخلص مع واحد قاعد أمال يشد عليك ويتخانق معاك وهو أصغر منه، يعني مش هقولك مثلا ده والده شيخه عمه حد كبير مقام، لا ده أصغر منه، ومع ذلك يقول اللهم كذا وكذا وكذا وكذا. فبقابله تاني يوم بقول له ما شاء الله عليك أنا كنت كذا، قال لي والله وبالله وتالله 11 ركعة في سجودي في الترويح كنت أدعو له. ايه يا عم الجمال ده؟ قال لي انا لا اريد ان يدخل في صدري شيء تجاهه وهو هيعطلني ليه على المتعه، عاوز افتح انا مصحفي كده واقرا وردي، اجي اقرا كده لا يستوي منكم من انفق، الموضوع مشغل صورته طالعه لي من ايه من الصفحه، مش عارف انام، مش عارف كل شويه اجي اقلب كده وبتاع ولا الاقي رساله يمكن هو، وامسك بتاع وابص، فمجنني. ليه؟ لانه هو شايلني. ولذلك السلف كانوا بيقولوا كلمة جميلة جدا، الصابون بينظف صح؟ كانوا يقولوا أن العتاب صابون القلوب. أنا في قلبي منك شيء، والله يبص يا حاج أنا كنت زعلان امبارح من الموقف اللي أنت عملته فيا ده، بس أنا قلت أقوله لك عشان مش هداني إيه شايله في صدري كده. فالعتاب صابون القلوب وتبقى المودة ما بقي العتاب. لو أنت من الشخصيات اللي ما بتعرفش تطلعها خلاص عاتبه وتعبه بأدب كده وبتاع وتنتهي. لكن انت بقى وصلت درجة زي الإمام أحمد بن حنبل كده، لما في واحد في يوم من الأيام قال له لو بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض من مثلك، واحد بيناظر الإمام أحمد بيتكلم تلميذ من ايه انت لمزة الإمام أبو حنيفة أبي حنيفة، فبيتكلموا مع بعض، فبيقول للإمام ايه كذا وكذا، فالإمام قال له لا كذا وكذا، فيعني هو ايه الولد سخن يعني، فقال له انت عارف يا شيخ بول شيخي أفضل من ملء الأرض مثلك، لا بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. أنا مش عارف اللي دخل بول الشيخ. المهم راح بقى لما طول الليل بقى مش عارف ينام وزوجته مالك البول ومش عارف. لا راح تاني يوم الولد اتكسر ما رجع، كانوا زمان بيقفوا مع أنفسهم، رجع قال له إيه سامحني يا إمام، قال على أي شيء؟ قال على مقولتي كذا وكذا، قال والله نسيت. بقول والله نسيت. في ناس كده يا جماعة، في واحد يقول لك ايه أنا مش نسيله وأنا في تانية إعدادي وإحنا راجعين زمان. يا حاج أنت عندك بنت اتجوزت؟ لا مش نسيله. إيه الكلام ده؟ ويقول لك بس عافينا عنه. لا يا جماعة العفو يقولوا أن الريح عفت الأثر، يعني مشيته وانتهى. أما واحد يقول لك أنا عفوته عن كذا أي انتهى الأمر ده ونسيته من حساباتي. في ناس وده تلاقيه في البيوت يقول له خلاص أنا عفيت عنك، ومع أي مشكلة يروح عامل إيه جيبها بقى من ملف عينها هو في الدين، يروح مطلعها بقى ويجيبها بقى حتة حتة حتة حتة. لا لا، ميزة بقى الجنة إنك تخشها منزوع هذا الأمر. فبالتالي يقول النبي الذي فوق يرى أنه أعلى ممن تحته، والذي أسفل منه لا يرى أن هناك إيه من هو أعلى منه، يشوفه آه بعيد عنه كده بس مش حاسس أنه هو في لذة أعلى منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، يشوفوا كده الناس اللي فوق كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وشايف النجم البعيد ده هو برضو في الجنة كده، يقول له يا شايف الأخ الفلان ده مش ده يحكم معانا، شفناه قبل كده مرة في العمرة وبتاع. الراجل ده هو ايه اللي وده هناك كده؟ لا يا عم ده كان شغال يا عم، احنا اللي كنا نايمين. يقول النبي يتراءون لتفاضل بينهم، قالوا يا رسول الله أكيد دول منازل ناس عالية، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا ناس عادية، عاوز يقولوا ناس عاديين مش أنبياء ولا حاجة يعني. سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده. شوفوا حتى قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي يحلف يقول لك إيه؟ واللي روحي بيده، دايما يستحضر أنه إيه؟ أن ناصيته بيد الله، وأن هو مسكين وفقير، وأن هناك من يستطيع أن يأتي به في لحظة تؤخذ هذه الروح. والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني الكلام ده يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بتصلي يوم الجمعة وحطت الموبايل في ودنك كده وسرحان وبتتكلم فيه، بتلاقي مرة واحدة كده نفسك قدام البيت صح؟ تلاقي مرة قاعد ماشي ماشي ماشي تروح رايح على بيتك. يعني مثلا في واحد منكم هو سرحان ماسك الموبايل كده وهو مروح، لقى نفسه مثلا عند الزراعة حتة تانية، لا هو مروح على طول بيلاقي نفسه قدام البيت. طب هو السهولة دي جابها ازاي؟ هو خلاص. يقول النبي يقسم على ذلك أنك إذا دخلت الجنة تعرف منزلتك أكثر ما كنت تعرفها عندما تعود من يوم الجمعة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعرفون منازلهم، عارف أن ده مكاني، تروح رايح كده دي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي. يقول محمد بن كعب يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. الله أكبر. فهذه درجات أهل الجنة، والدرجات دي في منازل تقربك منها طبعا، في عبادات تخلي درجتي تبقى أعلى طبعا. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا من الإمام، يوم الجمعة حضروا الذكر وأدنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فيقول النبي لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، دايما يجي متأخر، دايما يجي المصلية على كتفه وقاعد في البيت مستني الإقامة بتاعة الجمعة. لو أنت كده جاي تصلي الجمعة هنيئا لك، ما تضيعهاش بقى. فيقول النبي لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الله أكبر. من النعيم الذي في الجنة، طبعا هي جنات كثيرة مش جنة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارسة، قالت له يا رسول الله أخبرني عن حارسة لما مات، هو مات في غزوة فهي كانت متضايقة جدا وزعلانة، قالت له يا رسول الله طب صبرني بكلمة لي قل لي إن هو فين بتاع. فقالت فإن كان في بتقول له فإن كان في الجنة صبرت أقدر أصبر، وإلا فليرين الله ما أصنع، وإلا بقى الله ربنا بقى يتولاني. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أهابلتي تتهبلتي، إنها جنان سمان. جنات كثيرة، جنان ثمان جنات، إنها جنان ثمان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. ده هم ثمانية وابنك عدى الثمانية وراح وصل خلاص. ولذلك يقول النبي لنا إذا سألتم الله فسألوه إيه؟ نخش بس إحنا نخش الجنة؟ لا، فسألوه الفردوس الأعلى. خلي عندك دايما طموح، اوعى تحتقر نفسك، بس أنا بعيد وأنا بشرب كذا وأنا كنت بكلم بنات وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. أحسن الظن بربك وسيوفقك الله عز وجل لمنازل أهل الصلاح وتكتب في عليين بإذن الله. فيقول النبي: وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. وبرضه من الحاجات الجميلة بخصوص يعني حارسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة. هو خلاص مات وبتاعه، معروف إن الدرجة بتاعتك هنا، وقاعد أمال يبص عليها كده، إيه هذا منزلك، ده منزلك خلاص، قاعد أمال يبص عليه. فمرة واحدة إليه المكان بيتغير، لا لا أنت هتتغير، يلا اطلع فوق. لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. في ولد دلوقتي قاعد عمال يستغفر يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي. كل الآباء اللي قاعدين دلوقتي عليهم حاجتين: الحاجة الأولى إن هم يستغفروا لآبائهم اللي ماتوا. مش معنى إن حضرتك 50 و60 سنة وأبوك ميت بقاله 20 و30 سنة إنك تنساه. استغفر له الآن وثق في كلام العدنان صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه سيرفع بإذن الله، إن ربنا يرفعه إنك بتستغفر لأبيك كل يوم في كل سجدة. خلي وردة عندك، هذا من البر الخفي، إنك كل عما تسجد: اللهم اغفر لأبي واغفر لأمي. والحاجة الثانية إنك تركز في أولادك وكل يوم تحثهم: يا ابني استغفر لي واستغفر لأمك. خلي الولد يكون علاقته معاك أخروية ليست دنيوية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحكيه حميد ابن هلال، قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى، عافانا الله وإياكم. مرعب هذا الأثر، ثبت يعني عن النبي. يقول أن اللي أعلى يزور تحت، لكن اللي تحت ما يزورش فوق. حمان عاوز أشوف بقى هو ينزل لك، لكن أنت ما تطلعش المصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده حاجة تانية، ممكن تشوفه بقى في يوم المزيد، تشوف أي حاجة تانية، بس لك ما تشتهي نفسك، اللي أنت عاوزه هتاخده، وطالما إذا ثبت هذا فلن تطلبه. يقول الله: وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة اللي هم يعودوا فيها. يقول أبو أمامة من أصحاب النبي: لو أن أعلاها أعلى الفرش، يبقى لها أعلى وأسفل زي المخدة جدا، أعلى الفرش. يقول لك: لو أن أعلاها سقط إلى أسفلها، قال: والله ما بلغها إلا بعد 40 خريفة، 40 سنة. أي نعيم هذا، أي ارتفاع، أي رقي، إيه ده؟ سبحان الله. هذا لأن الله عز وجل يريد أن يسعدكم. أبو سعيد الخدري يقول: إن الله خلق جنة عدن وبناها بيده سبحانه وتعالى. أنت بتشوف قصر كده وأنت طالع كده على القاهرة، ولا رايح فين، ولا برا، ولا مسافر، تقول: يا إيه الجمال ده، مين اللي باني ده؟ يقول لك: ده شركة موجودة مش عارف جاية منين، في إيه، بتعمل إيه، وده إنه بقى يترنم في ذكرها والثناء عليها. طبعا تشوف حاجة تقول: مين اللي بنيها؟ يقول لك: ربنا سبحانه. ده احنا كل عم نشوف حاجة جميلة بنقول إيه؟ الله، فطرنا الله. نحن عم نشوف حاجة جميلة نذكر خالق الجمال في المخلوقين الجميل سبحانه. حتى الأجانب عم بيشوفوا حاجة برضو إيه؟ لازم يذكرون الله. فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، إن هم عم يشوفوا الجمال ده يقولوا كده. فيقول: وبناها بيده لبنة من ذهب، طوبة ذهب، ولبنة من فضة. شوف احنا ممكن نكون ضيعنا دنيانا عشان 3-4 حجارات ذهب، وانت الدنيا كل جنة كلها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وجعل ملاطها المسك. الملاط ده اللي هو ايه؟ الطين، عارف كده ليه، تاخد كده ليه شوية اسمنت كده، دي تمسك في دي، الطوبة دي تمسك في الطوبة دي، الملاط ده المسك. شوف انت ما بتبقى واقف كده قدام العربية للعود على عبد الصمد، ويهب عليك كده ايه ريحة العود، تخش تسأل وبعدين تمشي. قلت انا مرة واحد اخواننا عجبه جدا ريحة عود، فدخل يسأل، قلت له: عمي لا تسأل، مش سكتنا. قال له تعالى نسأل. فسأل ب240,000 ريال. بس أخذت المعلومة ومشيت ليه؟ عشان تعرف الجنة بقى تبقى فيها إيه. طب إذا كان ده واحد مخلوق بيعرف يركب ويعمل ومش عارف إيه، ويقول لك ده عود مش عارف جاي منين في إيه، وبيبيعه إيه؟ بيبيع العلبة كده. سبحان الله، ملاطها المسك، ترابها الزعفران، الحصباء اللؤلؤ. ثم قال لها تكلمي. لما بناها قالت قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. عشان كده لما خلق الله الجنة نادى جبريل فقال أدخل الجنة. جبريل لما شاف علي قال سبحانك لن يسمع بها أحد إلا ودخلها. دي مستحيل حد هيسمع بيها وعنها ويفرط فيها. ده لو هيتقطع بالمخرطة. تتقطع بالمخرطة وانت تخش؟ نسأل الله سهيل. ايه الابهار ده؟ الالوان في دماغه كم لون؟ كل الالوان اللي في دماغك كم لون؟ 7 مش عارف ايه، وتخلط ده في ده في ده. المهم ايه في الالوان؟ بس كل الالوان احنا عارفينها. يعني تيجي تقول اللون ده لون ايه؟ طب اللون ده لون ايه؟ ده لون ايه؟ بتعرف صح؟ لك تتخيل لما ممكن تشوف 100 لون مش عارف ولا لون منهم؟ اول مره تشوفه حياتك. لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج وشاف شجره السدر سدره المنتهى، قال فغشاها من الالوان ما لا اعرفه. الوان جديده عمري ما شفتها. ما هقول لك مثلا لون الفلوزج، انت عارف الفلوزج ده؟ يعني بقول لك مثلا احمر، انت عارف الاحمر؟ طب الفلوزج، حد عارف الفلوزج؟ مفيش لون اسمه الفلوزج. بس استشعر بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم هيخطبك ازاي بلون انت مش عارفه. فاذا كان حتى متعه النظر، المتعه نفسها، الالوان نفسها، هنتكلم ان شاء الله عز وجل. ربنا ييسر لنا كده. ما كناش ناويين نتكلم عن الجنه، بس ايه قلنا بدا ايه خلاص يعني نختم السلسله بالجنه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن، وشوفوا سبحان الله، كان النبي يدقق في التفاصيل. يقول أبو هريرة قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، حدثنا عن الجنة وبنا ما بناؤها. قال لبنة من ذهب، لبنة من فضة، ملاطها المسك الأزفر، عصباؤها اللؤلؤ، الياقوت أو الياقوت، ترابها الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، فيش خلاص بقى بؤس تاني، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله الله. ويقول النبي إن حائط الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. في شجر موجود في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة اسمها طوبى، إن أغصانها لترى من وراء سور الجنة. الغصن بتاعها كده من وراء سور الجنة يتشاف. وما من شجرة إلا ساقها من ذهب. تعرف يعني يا جماعة ساق من ذهب؟ أنت لو معاك يعني نص جريدة ذهب، لأن تتجوزي نص بنات الزازي، فما بقى ساقها من ذهب. طب هي صغيرة ولا كبيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسيرة اللي الإنسان يسير في الجنة، إن شاء الله نتكلم في التفاصيل بتاعتها قريبا يعني، ان المسير بتاعها قد ايه؟ 100 سنه ماشي تحت ظلها لا تقطعها. خلاص بقى انت عندك مثلا سبحان الله بحمد، قلت كم مره سبحان الله بحمد في حياتك؟ قلت مثلا 30,000 مره. 30,000 نخله، كل نخله تمشي فيها يا نهار ابيض 100 سنه عشان تجيب الناحيه الثانيه. ما تنساش ان في ناس الناحيه الثانيه فين؟ نسأل الله العفو والعافية، عند شجر الزقوم. شوف انت فين وهم فين، دايما ما تنساش الصورة دي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد ما جاء من الإسراء والمعراج وكذا، قال لقيت إبراهيم. يقول له بقى بيحكي لهم أنا شفت إبراهيم في اليوم اللي إيه ليلة أسري بي. فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. قل لهم الجنة حاجة تانية خالص، عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها، وأقول لهم أقول لكم على المفتاح لو أنت عاوز إيه تاخد مساحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خليك مدمن للذكر ده، رايح جاي بيها، ما تقصر أبدا فيها. هختم بحاجة ونكملها غدا مع الشجر إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة، كل واحد لي خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. الميل قد إيه؟ 1.6 تقريبا كيلو، يعني يضرب 60 × 1.6 يعني بتتكلم من هنا لإيه؟ يعني لبعد العبور كده بشوية. شوف دي بقى، دي الخيمة بتاعتك. يقول النبي: فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. مش مسألة بقى كمان إن الناس كده، لا لا لا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم غيرهم. كل زاوية في أهل منهم، دول غير دول غير دول غير دول غير دول. سبحان الله، زمان تلاقي كده الخيم، الناس حتى تلاقي الرؤساء والناس الكبار وبتاع اليوم، احنا في الشتاء او تعالى نروح البر او ليه مكان كده ويضرب الخيم. فالخيم تستعمل للجمال ولتغيير الرتابة، فالله عز وجل ينعم عليها. بس خيم تانية بقى، وضع تاني، ويدخل الخيم هيلاقي مين؟ ركزوا يا شباب، حور مقصورات في الخيام. مالهم بقى الحور دول؟ يجوا بكرة عشان تعرفوا الحور إن شاء الله. طبعا ولا واحد بكرة هيغيب، حتى كبار السن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. يقول قولي هذا وأسأل